جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن 786 نسمة من سكان مختلف الأوساط في كل مناطق كوريا الجنوبية طلبوا وكالة تفتيش يوم 17 من هذا الشهر بإجراء تفتيش لتبيين مصدر استعمال النفقات التي بددتها شردمة باك جنهي المحافظة لتأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إدارة الحكومة.